فقال إني لست كهيئتكم أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وثم إنه واصل بهم ليوقفهم على يعني شدة ذلك الشيء الذي هم قاصدون له ومقدمون عليه وأنه لا يتمكنون تمكنه عليه الصلاة والسلام. وواصل بهم البقية التي في آخر الشهر ثم رأوا الهلال وجاء العيد جاء الإفطار. فقال لو تأخر الهلال لجئتكم كالمنكر لهم, يعني لو تأخر لأنه لو زاد, ولعله كان 29 يعني لو كان 30 لزادهم أيضا, يعني كالمنكر لهم, يعني هذا العمل الذي عمله ليوقفهم حتى لا يقدموا على مثل هذا العمل الذي نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بفعله وهو ليس كهيئتهم كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدس قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدي من البيت, قال نعم, قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت, قال إن قومتي قصرت بهم النفقة, قلت فما شأن بابه مرتبعا, قال فعل ذات قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء, ولولا أن قومك حديث أهل في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر وهو الحجر الذي بجوار الكعبة والذي هو جزء من البيت ولكنه أخرج من البيت, وإخراجه كان في زمن قريش حينما بنوا الكعبة وقصرت بهم النفقة فتركوا قطعة منها في هذه الجهة الشمالية والتي يطلق عليها الحجر, وسبب ذلك كما في الحديث أنها قصرت بهم النفقة فلم يتمكنوا من بنائها على قواعد إبراهيم, لأن هناك جزء من الكعبة في تلك الجهة لم يبنى على قواعد إبراهيم بل ترك مكشوفا غير مبني, والحجر يحيط به, هذا الجدار المستدير الذي هو حول الكعبة من جهة الشمال يحيط بذلك الجزء الذي هو جزء من الكعبة, وليس كل الحجر من الكعبة وإنما أكثره هذا المكان الذي يحيط يشمل الكعبة وغيرها, لكن أكثر ذلك المكان هو من الكعبة. فقال تبين لها عليه الصلاة والسلام أن قريشا حصلت من النفقة وأنهم بنوه على هذه الهيئة, ثم قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن, وقالت ما بال الباب مرتفعا, قال إذا قومك فعلوا هذا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء, ثم قال لولا أن قوم في حديث عهد بكفر لا بنيت, لولا أن قوم في حديث عهد بالجاهلية وأخاف أن تنكر قلوبهم أن يدخل الجدر في البيت لا لحدث الكعبة. لولا قال ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن أنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. لولا أن حديث قومك حديث عهد بالجاهلية أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر وألصق الباب في الأرض, أي لفعلت, يعني لهدم الكعبة ولبناها على قواعد إبراهيم ولجعل لها هذا بيت, يعني كما جاء مبينا في بعض الروايات الأخرى جعل لها بابين لاصقين في الأرض, وكذلك أيضا يبيها على قواعد إبراهيم فيدخل الحجر. ومحل الشاهد منه قوله هنا لولا أن قوم في حديث عهد بالكفر لفعلت كذا وكذا, حديث عهد بالجاهلية لفعلت كذا وكذا, وهو دال على